قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه الشيخان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أعلى شعب الإيمان وأدناها، ومثل لمجموعها بواحدة منها. فأما الشعبة الأولى وهي كلمة التوحيد، فإن الإيمان بهذه الكلمة يستلزم الشعور بعظمة الله تعالى وحده، وأن يكون الإيمان به في قلب من نطق بها كاملا، بحيث يؤثر وجود هذا الإيمان في قلب المؤمن به في جميع مشاعره وتصرفاته في هذه الحياة، وألا يفتح لقوى الأرض مجالاً كي تتسرب إلى قلبه فتسلب بعض مشاعره ويصرف لها شيئاً من التعظيم وتهيمن على بعض سلوكه في هذه الحياة. فإذا أخلص التعظيم لله تعالى وما يتبعه من تجريد المشاعر والسلوك فيما يرضي الله جل وعلا، كان محققا لهذه الكلمة. ولا بد لمن نطق بكلمة التوحيد من ثلاثة أمور: الأول فهم معناها، فلا بد أن يفهم من شهد أن لا إله إلا الله أن هذه الشهادة تنفي عبادة غير الله تعالى بأي نوع من أنواع العبادة، وتثبت العبادة لله سبحانه وحده على المنهج الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني العمل بمقتضاها، وهو الالتزام الكامل بالتكاليف الشرعية مع الاستقامة على ذلك. وبهذا نعلم أن هذه الكلمة تتضمن الدين كله، ولذلك جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعد من قالها مخلصا بدخول الجنة والنجاة من النار، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أخرجه الإمام البخاري. الثالث اجتناب ما يناقضها، وذلك باجتناب الوقوع في الشرك، الشرك الأكبر أو الأصغر، الخفي أو الظاهر، واجتناب المعاصي كبيرها وصغيرها. وقد تكون هذه المخالفات مناقضة لأصل كلمة التوحيد، وذلك بالوقوع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، وقد تكون مناقضة لكمال التوحيد الواجب، وذلك بارتكاب ما دون الشرك الأكبر. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.